إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الصيام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة القيام. له الحمد أولا وآخرا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صمنا ولا تصدقنا ولا صلينا. فلك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هنيئا لمن صام وقام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر. هذا فضل الله الواسع، وبقي عمل العبد هل أخلص فيه لله عز وجل وتابع فيه هدي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا. فليس كل أحد عند الله مقبولا، فإنه قد قص الله عز وجل علينا نبأ ابني آدم بالحق. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فمن المقبول فنهنئه، ومن المردود فنعزيه. إنها أسباب ومقدمات يخلص فيها العبد لربه ولا يشرك معه أحدا. واليوم وبعد اليوم يظهر صدق الصادقين، يظهر من كان يعبد الله عز وجل في رمضان ويقضي أياما مع الناس ثم لا يلبث أن ينقلب على عقبيه، فيكون مثله كمثل ضربه الله لنا في القرآن: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كهذه المرأة الخرقاء التي أحكمت طول النهار غزلها حتى إذا كان آخره نقضته عن آخره. كذا من أحكم الصيام والقيام في رمضان ثم انقلب على عقبيه بعده، فإنما العبرة بالخواتيم. فنسأل الله حسن الخاتمة. كما أن هناك مبطلات ومحبطات للأعمال، هناك مبطلات لأصل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى رأس تلك المبطلات الشرك بالله. لئن أشركت ليحبطن عملك، هكذا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بسائر الأمة؟ ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذروا الشرك بصوره وألوانه: الشرك في القول، والشرك في العمل، والشرك في القلب، فإنها ألوان من الشرك. حتى قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكثير أولئك الذين يخلطون إيمانهم بألوان الشرك من موالاة الكافرين ومن الاستهزاء بالدين، فضلا عن أولئك الذين ربما سمعناهم يسبون الدين هذا وغيرها من المبطلات التي ينبغي أن يراجعها العبد ليعلم هل عمله مقبول أم أنه محبط مردود. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإن أولئك الذين ولوا أمر الله ظهورهم وولوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهورهم يوشك الله أن يحبط أعمالهم صياما كانت أو قياما. فاحرص عبد الله على طاعة الرسول واحذر من هذا القول من ربك: وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. واعلموا إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى ليست زمانا دون زمان ولا مكانا دون مكان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا سهرنا ليالينا نقوم به القيام الطويل؟ هل أنزله الله عز وجل ليكون ترانيم كترانيم اليهود والنصارى؟ هل أنزله الله عز وجل ليتلى آناء الليل فإذا كان النهار عطل ولا تطبق أحكامه؟ إن هذا استهزاء بالقرآن ولعب. هذا يعني أن الأمة لم تفهم بعد الشريعة، ولم تفهم بعد معنى دين، ولم تفهم بعد معنى قرآن. كان القرآن في شهر رمضان وكان بعده التكبير. لماذا؟ كأن الأمة بعد أن خرجت بذلك الكتاب الذي أنزله الله في ذلك الشهر تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر من كل الأحكام غير حكمه، أكبر من كل القوانين غير أمره، أكبر من كل العادات والأعراف والتقاليد التي ألفها الناس. كيف بأمة قد أسهرت ليلها وقامت نهارها تقرأ القرآن ختمة وختمة ومرة تلو مرة ثم لا تكاد تطبق منه شيئا؟ هذا لعب بالدين وهذا استهزاء به. كان بالأمس العبد يسأل: ما حكم مجموع معجون الأسنان في الصيام؟ وهو اليوم يقبل على الربا وألوان الخنا وألوان الفحش مما يضاد شريعة الله. هذا تناقض عجيب وأمر غريب أن الإنسان يسأل عن الصغير والكبير في أمور ثم يترك الأمور العظام من هذا الدين. إن الأمة كانت تعيش والدنيا كانت تعيش تزرع وتصنع وتتاجر، لكن الله بعث محمدا وأنزل القرآن في هذا الشهر ليتغير الوضع، ليكون الوضع بالكتاب، ليكون الأمر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عادت الأمة على أدراجها وعادت إلى جاهليتها الأولى فما نفعها القرآن؟ وما نفعتها تلاوة القرآن حتى يكون القرآن فيه محكما، في الشخص، في نفسه، في الأب، في الولي، في الكبير والصغير، حتى يكون شريعة متبعة لا يقبل الله عز وجل سواها. يكون ذلك حكما على العبد في نظراته، في مسموعاته، في خطواته، فيما يقدم وما يؤخر، حتى يكون الأمر بحق لله رب العالمين أولا وآخرا. عباد الله، لا تغتر بالطاعة، فإن سلفنا الصالح كان ربما بكى يوم العيد يقول: إنما العيد لمن غفر له. وصدق فيهم قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. حين يقدمون الطاعات من صيام وقيام هم خائفون، هم خائفون ألا يقبل منهم، هم خائفون أن تحبط أعمالهم، هم خائفون أن ترد عليهم، لأنهم يعلمون ما عندهم من ألوان التقصير في جنب الله. فلماذا خافوا وأمنا؟ هل نحن أفضل منهم؟ هل نحن أكثر منهم قياما وصياما وطاعة وبرا؟ إنهم هم القوامون بالليل والنهار طول العام، إنهم هم الصائمون الحريصين على الصيام، إنهم هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إنهم هم المجاهدون في سبيل الله. كان لهم هذه الطاعات العظيمة ورغم ذلك كانوا خائفين من الله عز وجل، يجلون وتجل قلوبهم أنهم إلى ربهم راجعون. فمن أين أتانا هذا الأمان؟ من أين أتانا هذا الأمان ونحن المعرضون عن شريعة الله، ونحن الغارقون في الربا والزنا والخنا وألوان الفحش والغناء؟ أين أتانا ومن أين أتانا هذه الطمأنينة حتى صرنا كأننا معنا صدق من الله بالغفران؟ عبد الله، لا بد أن تري الله عز وجل الذي من عليك برمضان وبالقرآن أنك بحق متبع له، عامل به، مقبل عليه غير مدبر. ليس فقط أنك تحفظه أو تحفظ أولادك بعده، بل تفهمه، تفهم معانيه وتفهم مقاصده، ثم تذهب تلتفت في حياتك الدنيا لتطبق ذلك القرآن. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قلت تبنا إلى الله وتركنا الربا وأخذت أموالك من كل مصرف من مصارف الربا وبقيت على الأمر الذي يحبه الله. إذا سمعت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بادرت وقلت كففت بصري يا رب عما حرم فلا أطلقه إلا فيما شرع. وكذا سمعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم العفو، هذا يوم العفو. إن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكثر في هذه الأيام العشر الأخيرة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أتدرون ما معنى تحب العفو؟ إنه يحب أن يرى منا العفو. فإن كان بين العبد وبين أحد من المسلمين شحناء فليعلم أن العفو هو أقرب سبيل إلى أن يقبله الله عز وجل. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد خاض من خاض في عرض ابنته، وكان ممن خاض في عرض ابنته عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي مصطح ابن خالته، وكان يحسن إليه وينفق عليه، كان رجلا فقيرا وأبو بكر يقوم على أمره. كان مصطح هذا الذي يحسن إليه أبو بكر الصديق من أول من خاض في عرض ابنته، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، فأنزل قول الله تعالى: ولا يأتلي، يعني ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، الأغنياء وأصحاب الفضل يعني أبا بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. كأنه ينادي على أبي بكر: تحب العفو؟ اعف واصفح رغم أنه خاض في عرض ابنتك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى بلى، أحب ربي أن تغفر لي. فمن أحب أن يغفر الله له وأن يعفو عنه فليعفو عمن كان بينه وبينه مظلمة. فهذا سلوك الأنبياء. فذاك يوسف الصديق وقد أساء إليه إخوته أشد إساءة، إنهم شرعوا في قتله وإلقائه في الجب وهو طفل صغير، ثم بعد سنين طويلة وبعد أن بيع في سوق الرقيق وسجن السنين الطوال ولاقى من جراء فعلة إخوته ما لاقى، يقول لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم بهذه السهولة. إنها نفوس الصديقين، ودونكم النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه، فهو الذي أدموه وشجوا رأسه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عباد الله، هل هذا سلوك لنا؟ إن لم يكن طيلة العام فلينبغي أن يكون اليوم، أن نري الله عز وجل عفوا مع مقدرتنا على الانتقام. يظهر هذا في أقرب الناس إليه. فكم من بيوت مهجورة، الأزواج والزوجات الأواصر بينهما مقطعة مقطوعة. هل يمكن أن يعفو العبد عن سيئات امرأته؟ هل يمكن أن تعفو المرأة عما تجده في نفسها تجاه زوجها؟ إن هذا كان مع من أساء فكيف بمن أحسن، كيف بالحبيب والزوج القريب؟ كيف بالزوجة الخادمة العاملة الساعية على مرضاته؟ عباد الله، إن أحق الناس بالعفو الأزواج، وأحق الناس بالعفو عفو الآباء عن الأبناء، فإن أولئك أحق الناس وأولى الناس بذلك العفو حتى تعود الأمور، ويستطيع العبد أن يعيد الحسابات ويقيمها على الجادة. ثم بعد ذلك يأتي الجيران والأرحام، هل يمكن أن يتجاوز العبد عن عم أو عمة أو خال أو خالة قد جاروا في شيء من الميراث، أو أخذوا شيئا من الأرض، أو أساروا في شيء من الخوف، أو غير ذلك مما ينزغ الشيطان بين الناس وبين أرحامهم؟ هل يمكن أن يعفو من صام وقام؟ هل يمكن أن يعفو كما تعلم من القرآن عن أرحامه الذين أساءوا إليه، فيبقى هو بالإحسان موصولا ويبقى بالبر لهم؟ عباد الله، هذا سلوك الأنبياء، هذا سلوك المرسلين. هل يمكن أن يكون العبد في بيعه وشرائه عنده من العفو ما عنده، يعفو عن من تأخر عن سداد دينه أو قسطه فيسامح في ذلك ويعفو ويرحم ضعفه؟ إن العفو عند المقدرة هي شيم الأنبياء والمرسلين والصالحين. واعلموا أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن ترك العذاب والانتقام والتشفي وإيقاع العقوبة وهو قادر على ذلك ولم يفعل، فإن الله يرفع عنه العقوبة وهو قادر على ذلك. عباد الله، ليكن العفو لنا شيمة، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. اللي سامح مسلم ويسهل له يرجع الأمور زي ما كانت، الله عز وجل يقيل عثرته يوم القيامة. عباد الله، نحن أمة الإيمان فينا متأصل والحمد لله، فطرنا الله على ذلك الإيمان، وأحببنا القرآن وظهر ذلك في رمضان، فينبغي أن يكون ذلك الحب له دليل وبرهان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لابد أن نري الله عز وجل أننا بحق نحب القرآن كواقع لنا نطبقه في بيوتنا. هذه الأمة لابد أن تعود إلى كتاب الله، لابد أن ترجع إلى ذلك الكتاب. لا تراني وتغني وتراتي، لا، بل مع ذلك كله هي المقيمة لحدوده، هي المقيمة لأحكامه، هي الواقفة عندما أوقفها الله عز وجل. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم أقم فينا القرآن شريعة متبعة، اللهم اجعل شريعتنا القرآن، اجعل شريعتنا القرآن، أقمه فينا عقيدة وشريعة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكثر من كده إيه؟